ومنه مكفوق ارفع بلدك فوق قول من قلبك انا مصري ارفع راسك فوق ومنه مكفوق ارفع بلدك فوق قول من قلبك انا مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع صوتك قول للناس احنا كرهنا الظلم خلاص عمري في يوم هنحني الراس وهفضل اقولها انا مصري ارفع صوتك قول للناس احنا كرهنا الظلم خلاص عمري في يوم هنحني الراس وهفضل اقولها انا مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك يوم 25/1 جمعنا على شيء واحد غير تفكيري الواحد فهمني من هو المصري يوم 25/1 جمعنا على شيء واحد غير تفكيري الواحد فهمني من هو المصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفعها في وش الفاسد واحميها لله الواحد خليك للرحمن ساجد قول من قلبك انا مصري ارفعها في وش الفاسد واحنيها لله الواحد خليك للرحمن ساجد قول من قلبك انا مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راسك فوق انت مصري ارفع راس ناس محتاجة تمدلها بحاجة تكفيها شر الحاجة وري الناس من المصري ارفع راس ناس محتاجة تمدلها بحاجة تكفيها شر الحاجة وري الناس من المصري ارفع راسك فوق